سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. ايه يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. ماضيكي مش لطيف ودمك مش خفيف وشيطانك اللي جوا حيوانك الاليف. ماضيكي مش لطيف ودمك مش خفيف وشيطانك اللي جوا حيوانك الأليف. إيه يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. فاكرة نفسك حويطة وانتي ولا حد انا، رغمي انك بليدة استاذة في الخيانة. فاكرة نفسك حويطة وانتي ولا حد انا، تتغذى على البديه وعاملة بنت بيه. امال لو كنت حلوة كنت عملتي ايه؟ تتغذى على البديه وعلى بنت بيه. أمال لو كنت حلوة كنت عملت ايه؟ يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه؟ انا حاسس اني كنت بلق في جزمة حبك ليه؟ مسكنتك خلت قلبي يدق وقعت في حبك ليه؟ انا حاسس اني كنت بلق في جزمة حبك ليه؟ صبرت عليك كتير وكنت في حب امير، واعصر على نفسي لمونة واقول قشطة الايام هطير. صبرت عليك كتير وكنت بحب امين، اصبر على نفسي لمونه واقول قشطه الايام هتطير. يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. حالتي تصعب عالكافر وكمان خسيت النص، فلوس وصحة في النازل من بعد ما كنت البص. حالتي تصعب عالكافر وكمان خسيت النص، فلوس وصحة في النازل من بعد ما كنت البص. فرقت عليا الناس وخسرت أعز الناس، فرقت عليا الناس وخسرت أعز الناس. حتى البواب لما يشوفني كان يقفل بالترباس. يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول. يعني لما سبتني بشكل مش معقول، ما انا عايز اسيبك من بدري لكن مكسوف اقول.